قد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التبييض، ثم الشباب، إلى آخر ما يصل إليه الخلق. فالذي فرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.